حصريا على موقع djkimo.com. احنا فوق قاعدين على القمر، لو نزلنا بنركب همار، لما نفعل نعمل قلق، مش بتوع لقطات ولا نقمه. اهدى يا اسطى وقولي هديت، انت ليه ملوف عصي؟ لو دماغك دي بتزرجي ابقى غير نوع الزيت، تلاشاني نبي ازرق انا بحر فيها تغرق، لما انت مش قدي طب ليه عمال تحرق؟ صف طموحك متحدي، بقيت النكشات تتجدي، ياللي حاططني في دماغك ما بخافش انا ولا بتهدي، ولا عش ولا كان ولا حتى اتولد، اللي في يوم يشغلني ده انا اشغل بلد، ولا عش ولا كان ولا حتى اتولد، اللي في يوم يشغلني ده انا اشغل بلد، ولا ولا لا لا انا عمري ما قلت انا وانا، انا جاي في رجوله وفي جدعنه، مش انا اللي اجي في الجلوانة، ياللي صرت كتير شغلت اسمي اشهر من دولتك، من زمان الناس بتقولي تسلم البطن اللي شليت، لو قاري مليان قروش فانا برضو اخطبوط، ياللي انتو ما قابلتوش في حياتكو راجل مظبوط، يا ابن الجدعنة كلمة صريح مش بستشبر ولا تسريح، شكلك متسوح تسويح حاجتنا عما طريق، احنا اللي بدعنا الميراثي عشناها زمان في ابتدائي، اما انت عليك لسه شوية على مين تعيق؟ طب ايه عمنا مش هتسلك لنا؟ طب ايه عننا مش هتسلك لنا؟ طب ايه يا مشاوي طلبة معك مرازية، عايشها بالحلال وماشي مصفي النية، احنا فوق قاعدين على القمر، لو نزلنا بنركب همار، لما نفعل نعمل قلق، مش بتوع لقطات ولا نقمه. عمر الفنار كيشان حصريا على موقع DJ كيمو.com.